الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الأخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد، ولازلنا نغرف وإياكم من معين تاريخ الأخر. تكلمنا في اللقاء الماضي حول ما يتعلق بفتح الإسكندرية وما الذي فعله المسلمون من صور العدل ومعالم سماحة الدين والخلق الراقي الذي تأدب به أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن في الوقت نفسه كان دخول المسلمين للإسكندرية قد مثل هزة عنيفة للإمبراطورية الرومانية. هذه المدينة العظيمة ذات البعد التاريخي المهم والديني الأهم ثم الاستراتيجي تكون في أيدي المسلمين. معنى هذا أن الطريق البحري الروماني صار محل خطر وتهديد من قبل القوات الإسلامية، فالمسلمون الآن بدأوا يسيطرون على نواحي ما يسمى قديما ببحر الروم، البحر الأبيض المتوسط. وفي الوقت نفسه أيضا بدأت قوات المسلمين تسعى للتوغل في نواحي أفريقيا. فما الذي ينبغي على الرومان أن يفعلوه لمواجهة هذا الموج الإسلامي الهائل؟ بدأ قسطنطين ابن هرقل عظيم الروم يعد العدة لمحاولة أن يرد الإسكندرية إلى حظيرة الرومان. ولا شك أيها الإخوة أيها الأخوات أن الإمبراطور الروماني كان يعلم مدى ضعف المسلمين من الناحية البحرية، فالمسلمون لم يكن لهم دربة ولا معرفة بطريقة الحروب البحرية. حتى المدن الإسلامية التي كانت تبنى في عهد المسلمين في عهد أبي بكر في عهد عمر مثل البصرة والكوفة، عمر رضي الله عنه كان يراعي أن تبنى هذه المدن على النمط الذي كان عليه أهل جزيرة العرب. كان عمر يحرص على أن تبنى هذه المدن بعيدة عن البحار. لكن بعد ذلك لما بدأ المسلمون بالتوسع في المدن وبدأ المسلمون في محاولة السيطرة على كثير من المدن البحرية، بدأ عند المسلمين الآن معرفة بالناحية البحرية. فلما أقيمت مدينة القيروان أقيمت على النمط البحري الإسلامي الجديد. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان المسلمون إلى ذلك الوقت لم يكن لهم أي معرفة بالحروب البحرية. ولما فتحت الشام وعين يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أمراء عليها، رأى معاوية أن من المهم بمكان أن يكون للمسلمين دخول في عالم البحار، أن يتوجه المسلمون بالسفن لفتح كثير من البلاد التي تقع خلف البحر. فكتب إلى عمر رضي الله عنه يستأذنه في أن يسير جيشا لفتح قبرص، هذه الجزيرة التي لم تفتح إلا في ذلك الوقت. فقال يا أمير المؤمنين إنا نسمع أصوات كلابهم وديكهم. فرفض عمر، ثم لما أصر معاوية كتب عمر إلى عمرو بن العاص يستشيره صف لي البحر، لأن عمرو بن العاص توجه إلى الإسكندرية ورأى البحر وعاينه وله معرفة تامة به. فقال يا أمير المؤمنين مركب صغير في شيء عظيم، يعني لا يمكن لنا أن ندخل في البحر. فحلف عمر رضي الله عنه ألا يدخل بالمسلمين في هذا المكان. لما تولى عثمان رضي الله عنه أعاد معاوية الكرة، فاستأذن عثمان في غزو قبرص. فلما رأى عثمان إصرار معاوية قبل، لكن بشرط ألا تكره أحدا من المسلمين، ألا تجبر أحدا من المسلمين على الدخول في البحر، والأمر الثاني أن تخرج أنت ومن يريد ومعكم نساؤكم، كل واحد أراد أن يدخل في البحر يخرج معه امرأته. فعلا دعا معاوية الناس للخروج لقتال قبرص وفتح هذه الجزيرة، ولم يجبر أحدا على الخروج، من أراد أن يخرج فليخرج معنا. فخرج جمع من الصحابة وغيرهم، وكل خرج وأخرج معهم رأسه، منهم معاوية وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت كانت زوجته هي أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما، لها قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة رضاع. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائما عندها، فرأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رأى رجالا ونساء كالملوك على الأسرة، أو قال لها هم الملوك على الأسرة، يركبون ثلج هذا البحر، ثلج الموت. فقالت أم حرام: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فلما خرجت أم حرام مع زوجها عبادة في هذا الجيش بقيادة معاوية، سقطت هناك في جزيرة قبرص بعد أن فتحها المسلمون، وماتت هناك رضي الله عنها. حتى ذكر ابن كثير رحمه الله أن أهل قبرص بعد ذلك من النصارى كانوا يستسقون بقبرها، وهذه عادة كانت موجودة عند غير المسلمين في استسقائهم بقبور المسلمين. بدأ المسلمون الآن يتوغلوا في عالم البحار، بدأوا يدخلون في المعارك البحرية، ولذلك كما سنشير في معركة ذات الصواري أنها كانت في عهد عثمان رضي الله عنه. ثم بدأ المسلمون في معارك أخرى، يحتلوا جزرا ومناطق واسعة. ففي سنة 92 من الهجرة استطاع المسلمون بقيادة طارق بن زياد رحمه الله أن يفتحوا الأندلس. وفي سنة 212 من الهجرة استطاع المسلمون في دولة الأغالبة في عهد زياد الله الثاني الأغلبي التميمي حاكم تونس في ذلك الوقت أن يفتحوا صقلية، هذه الجزيرة الرومية. إذن استطاع المسلمون أن يكونوا ذا معرفة بعالم البحار. فما الذي فعله المسلمون في زمن مبكر في معركة ذات الصواري بينهم وبين الرومان؟ دخلت سنة 31 من الهجرة في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأحس الروم بالخطر العظيم الذي داهمهم من جراء قيام المسلمين باحتلال هذه المدينة العظيمة الدينية والتاريخية والاستراتيجية، مدينة الإسكندرية. فما كان من قسطنطين ابن هرقل إلا بأن جمع جموعه وأعد عدته لقتال المسلمين في أول مواجهة بحرية بين الروم وبين المسلمين. توجهت القوات الرومية حتى وصلت إلى سواحل الإسكندرية من جهة الغرب، والمكان مختلف فيه تحديدا، بعضهم يقول هي الإسكندرية نفسها اليوم، وبعضهم يقول قريب من الإسكندرية، وبعضهم يقول لا، مكان المعركة هي مدينة مرسى مطروح، المدينة الساحلية المشهورة. عموما هم يكاد يجمعون على أنها قريب من الإسكندرية، ومختلفون في تحديد المكان، ولا يهمنا هذا كثيرا، لكنها كانت في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان في سنة 31 من الهجرة. المسلمون الآن بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهو من أقارب عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. فاستعد المسلمون للمواجهة، لكن المشكلة الآن تكمن في أن المسلمين الموجودين على الساحل لا قدرة لهم على المواجهة البحرية. نعم هم عندهم سفن الآن، لكن لا يستطيعون أن يواجهوا، لأن هذه المواجهات لم يكن يتعود عليها المسلمون من قبل. فكلموا الروم، قالوا لهم: تنزلون إلينا أم نصعد إليكم؟ تحبون المواجهة تكون مواجهة برية على ساحل البر أم نصعد إليكم وتصير المواجهة مواجهة بحرية؟ فصاح الرومان بأعلى أصواتهم: بل الماء الماء الماء. وفعلا خرج المسلمون بسفنهم غرب الإسكندرية في أول مواجهة بينه وبين الروم. هنا تبادر إلى قائد المسلمين عبد الله بن سعد بن أبي سرح خطة محكمة. ما هي هذه الخطة؟ أمر جماعة من الفدائيين في جيش المسلمين وهم ما يسمون اليوم بالضفادع البشرية بالغوص في أعماق البحر ومحاولة ربط السفن البحرية، سفن المسلمين وسفن الروم مع بعض. كل 20 سفينة تربط جميعا، كل 20 سفينة تربط جميعا. لما؟ لأن المسلمين أرادوا أن يجعلوا من هذه المواجهة مواجهة برية بحرية، فهي بحرية في عرض البحر لكنها برية على سطح السفن. وفعلا استطاعوا أن يفعلوا ذلك، وبدأت المواجهة العنيفة وبدأ القتال الشديد بين المسلمين وبين الروم حتى سالت الدماء، حتى سالت البحار بدمائهم، وقتل من الفريقين خلق عظيم، إلى أن استطاع المسلمون بعد ذلك أن ينتصروا في هذه المعركة، معركة ذات الصواري، أول مواجهة بحرية بين المسلمين وأعدائهم. ذات الصواري، الصواري جمع صارية وهي أعمدة السفن. فإذا استطاع المسلمون أن ينتصروا في هذه المعركة، لكن ما هي النتائج المترتبة على معركة ذات الصواري؟ من أهم النتائج المترتبة على معركة ذات الصواري أن هذه المعركة استطاعت أن تكسر هذا الكبر الذي كان متصفا به قسطنطين ابن هرقل. قسطنطين هذا الذي عزل المقوقس لما أراد أن يصالح المسلمين، هو الآن يهزم في هذه المواجهة بينه وبين المسلمين، وهو الذي أدى بعد ذلك إلى أن يعزل ثم يقتل، والجزاء من جنس العمل. والأمر الثاني أن المسلمين بهذا الانتصار استطاعوا أن يستولوا على الطرق البحرية القريبة من الإسكندرية ذات الموقع الاستراتيجي المهم، وكانت سببا في توغلهم في أماكن أخرى كما هو معروف في فتوحات الأندلس أو صقلية أو نواحي فرنسا أو غيرها. ومن أهم الأهداف وهو الهدف المهم جدا أن هذه المدينة، مدينة الإسكندرية، صارت بعد معركة ذات الصواري مدينة إسلامية عامرة. نعم، فتحت في زمن عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لكن كانت هناك محاولات من بعض أهالي الإسكندرية في صد هذا الدخول الموجود للمسلمين، في محاولة إرجاع الإسكندرية إلى حظيرة الرومان. لكن بعد معركة ذات الصواري غدت الإسكندرية عامرة كما نعرف بالمساجد وحلق العلم، حلق الذكر، والصحابة الذين هاجروا إليها بعد ذلك، حتى صارت بعد من أعظم مدن الإسلام، وصار المعتمد عليها كبيرا، لا سيما أنها تمثل الواجهة الإسلامية البحرية المقابلة للإمبراطورية الرومانية. للحديث بقية إخواني أخواتي في رائعة أخرى من روائع تاريخ مصر الحديثة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.